بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنبدأ درسنا بمعونة الله تعالى، نستعين الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يرزقنا العلم النافع وأن يزيدنا علما. كنا عند قول الإمام ابن خزيمة: باب ذكر بعض ما يكلم الله به الخالق جل وعلا عباده. وأكملنا هذا الباب ووصلنا إلى باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا، يعني قوله باب ذكر بعض ما يكلم الله به الخالق جل وعلا عباده. قال هنا: باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا. وكنا مع الأخ فهد في عرض ما أورده ابن خزيمة، فنسمع منه الآن مواصلة ما سبق، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا. إن الله جل وعلا يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا، وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا، وهو إقراره أنه لم يكن يظن في الدنيا أنه ملاقي ربه يوم القيامة. فمن كان غير مؤمن في الدنيا غير مصدق بأنه ملاقي ربه يوم القيامة فكافر غير مؤمن. وذكر دعوى المنافق في ذلك الوقت أنه كان مؤمنا بربه عز وجل وبنبيه وبكتابه، صائما ومصليا مزكيا في الدنيا، وإن طاق الله عز وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه لما كان يعمل في الدنيا تكذيبا لدعواه بلسانه. أي نعم، هذه كأنها ترجمة أو خلاصة لما سيريده الإمام ابن خزيمة، يعني خلاصة هذا الباب أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة ليس على سبيل التكريم، ولكن يكلمه تقريرا وتوبيخا، فهو لا يكلمهم تكريم. وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا، وهو إقراره، يعني كيفية إقراره بكفره في الدنيا. قال: هو إقراره أنه لم يكن يظن في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة، كقول الدهرية: وما يهلكنا إلا الدهر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهو ما كان في الدنيا يظن أنه ملاق ربه يوم القيامة. فمن كان غير مؤمن في الدنيا، غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم القيامة، فكافر غير مؤمن. الذي يكفر بالبعث بعد الموت، الذي ينكر البعث بعد الموت كافر. نعم، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قال: وذكر دعوى المنافق في ذلك الوقت، يعني المنافق في ذلك الوقت يدعي ويقول إنه كان مؤمنا بربه عز وجل وبنبيه وبكتابه على ما تعوده في الدنيا. في الدنيا يظهر أنه مؤمن وأنه مسلم وأنه مصلي ومزكي وتقي ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو على نمط ما كان يفعله في الدنيا يريد أن يدعي في الآخرة، لكن الله سبحانه وتعالى بعظيم قدرته ينطق فخذة فيشهد عليه، يشهد على صاحبه بنفاقه، وينطق لحمه وينطق عظامه لما كان يعمل في الدنيا تكذيبا لدعواه بلسانه، فيشهد عليه كما قال الله عز وجل: تشهد عليهم جلودهم وألسنتهم وتشهد عليهم جوارحهم بما فعلوا في الدنيا. وفي هذا آثار لعل الإمام يريدها بعد ذلك، يعني كأن هذا الباب خاص في تكليم الله عز وجل للكافر تقريعا وتوبيخا، وفي انطاق الله عز وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه على ما كان يفعل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليه؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه قدرته سبحانه وتعالى، ويعامل المنافق بما يناسب عمله. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان قال سمعته وروح بن القاسم منه، يعني من سهيل بن أبي صالح. قال سمعته، يعني وسمعه روح بن القاسم منه، يعني من سهيل. نعم. من سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. قال: فيلقى العبد فيقول قال: فيلقى العبد فيقول: أي قل، يعني يا فلان، ألم أكرمك؟ أي فل ترى هذه ليست قل، أي فل يعني فلان، ترخيم. نعم. أي فل يعني يا فلان، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وترتع وتربع أو ترتع وتربع ترأس أو وتربع إنار أو وتربع من المرباع معنى شيخ ها؟ أقول معنى التربع ترتع لا يحضرني الآن، لكن نعود عليه إن شاء الله. قال: بلى يا ربي. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا رب. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا رب. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له: أفلا نبعث عليك شاهدنا أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فينكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ قال فيختم على فيه. قال فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، فذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. قال ثم ينادي مناد ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد، فذكر الحديث بطوله. إيه الشاهد من الحديث أن الله يناجيه، أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه هنا ويجيبه، وهذا يعني المنافق أو الكافر. قال فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان إلى آخره. هذا الشاهد من الحديث. حديث أوله سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني ليس هناك مضارة، أو في بعض الألفاظ هل تضامون، يعني يرونه بوضوح من غير مضارة. قال فهل تضارون في رؤية الشمس، في الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. وهذا نص صريح في إثبات الرؤية، أن العبد يرى ربه، والرؤية للجميع، لكن المنافق والكافر يحجب فيزيد في عذابه، والمؤمن لا يحجب إلا لمصلحته، يعني إذا كان في الجنة يرى ربه عز وجل في أوقات يزداد نعيمه فيها، ثم يحتجب الله عز وجل ليعودوا إلى مساكنهم وإلى ما أعد الله لهم في الجنة. قال هذا الشاهد الحديث فيلقى العبد، يعني فيلقى الله العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك، ألم أسودك، ألم أزوجك، يعني في الدنيا ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس، يعني تكون رئيسا ويكون لك المرباع وهو الأملاك، ويعني الأماكن التي تجني ريعها، يعني من المرباع، مأخوذة من المرباع. قال بلى يا ربي. قال فظننت أنك ملاقي؟ قال لا يا ربي. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. وهذا معناه الترك، اليوم أتركك كما تركتني، ويطلق على الترك نسيان كما يطلق على السهو نسيان، لكن السهو من غير قصد لا يؤاخذ صاحبه فيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، غير أن النسيان الذي هو متعمد من باب الترك يؤاخذ الله عليه ويسمى الترك نسيانا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هنا يعني تركوا ذكر الله عز وجل عمدا ليس نسيانا سهوا، لو كان سهوا لم يؤاخذهم الله عز وجل. ففي القرآن يعبر بالنسيان ويراد به الترك المتعمد ويراد به السهو، يعني فيه نسيان يؤاخذ الله عليه ونسيان لا يؤاخذ الله عليه، وهذا من باب النسيان الذي يؤاخذ الله عليه. اليوم أنساك كما نسيتني، أما النسيان الذي هو من باب السهو فالله منزه عنه، والله جل وعلا منزه عنه، وما كان ربك نسيا، يعني ربنا عز وجل لا ينسى، يعني النسيان الذي هو السهو. أي نعم. فالمنفي غير المثبت، يعني يثبت لفظ في موضع وينفى في موضع، لكن المراد بهذا اللفظ غير المراد باللفظ الآخر. هذه قاعدة يعني في تعبير القرآن، في في في في في تعبير الوحي وفي الوارد في الوحي. قال: ثم يلقى الثاني، هذاك الأول الكافر، قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا ربي. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. وهذا يدل على أن البعث من الضرورات التي لا يسع أحد جهلها، ليس لأحد عذر بدعوى الجهل فيها، لأن هذا الكافر ما ظن أنه ملاق ربه عز وجل ليس عن جهل بعد استفراغ الوسع والطاقة، ولكنه عن إعراض وتفريط، لا يريد ذكر الآخرة ولا يريد الحديث في الدين، يعني مثل المفتونين في الدنيا، المفتونين بالدرهم والدينار، تجي تحدثه عن الآخرة وتحدثه عن الدين يضيق صدره، يقول: دع عنك هذا، لكن حدثني عن الدرهم والدينار والدولار. إذا حدثته عن هذه الأمور انبسط وارتاح، وإذا حدثته عن اليوم الآخر اشمأز قلبه وضاق. ولذلك من لا يؤمن بالآخرة يكره التوحيد ويكره دراسة التوحيد، ويقول يعني أمللتونا توحيد توحيد توحيد. أي نعم. ذلك لأنه يعني يكره التوحيد كما كرهه أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهو نسي على عمد، حتى إنه إذا ثاب إليه رشده وتحرك على ما يقال ضميره وصار يتألم، يحب أن يغيب عن هذه الحال بالسكر وما بسكر السكر في الدنيا أو بالسكر المدامة أو غيرها. قال: ثم يلقى الثاني، ولعل الثاني هو المنافق، فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا رب. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. تربع يعني تستجلب ريع الأملاك والمرباع وما إلى ذلك. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت هذا المنافق، هذا الثالث هو المنافق، وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له: أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فينكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه، كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، إلى الآية. فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. فذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه أو ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. قال: ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد؟ فذكر الحديث بطوله، يعني كأن الله أعلم أن كان فيه تكرار بين الثاني والأول، لكن من دقة الإمام في روايته ومن حرصهم على أمانة النقل ينقلون ما سمعوا، وهو المقصود به ما ترجم له الإمام من أنه سيورد ما يختص بالكلام الله عز وجل للكافر والمنافق. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قائلون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما يلقى العبد فيقول أيفل كلها كلها، يعني المقصود بها أيفل، بس يعني أما الناقل ولا الطابع هو اللي صحف الحديث. أيفل ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول فظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. قال ثم يلقى الثاني فيقول أيفل ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فظننت أنك ملاقي. ثم يلقى الثالث فيقول ربي آمنت بك وبكتابك وصليت وتصدقت. قال فيقول ألا أبعث شاهدا يشهد عليك؟ فينكر في نفسه من الذي يشهد علي؟ قال فيختم على فيه ويقول لفخذه انطقي انطقي، فتنطق فخذه وعظمه ولحمه بما كان يفعل. فذلك المنافق وذلك الذي يعذل نفسه. وذلك قالوا للجلود لما شهدتم علينا؟ يعدل نفسه. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. وذلك الذي يعدل نفسه وذلك الذي سخط الله عليه. فينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ نعم. فيتبع الشياطين والصليب وأولياؤهم إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون. فيأتينا ربنا فيقول على يعني فيتبع وأتباع الشياطين وأتباع الصليب، أو في يعني هنا فيه شيء يعني أو فتت نعم أو فتذهب الشياطين والصليب وأولياؤهم أو فيتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم. فكل المقصود أنه يعني كل أمة تتبع ما كانت تعبد، وجميع ما يعبد من دون الله في جهنم. هنا أنتم ما تعبدون من دون حصبوا جهنم إلا المؤمنين، يبقى المؤمنون. نعم. فيقول على ما هؤلاء؟ فنقول نحن عباد الله المؤمنون آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا، وهو ربنا تبارك وتعالى، وهو يأتينا وهو يثبتنا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فيقول أنا ربكم فانطلقوا. فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف. عند ذلك حلت الشفاعة. اللهم سلم، أي اللهم سلم اللهم سلم، يعني حلت الشفاعة. الشفاعة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول اللهم سلم اللهم سلم. حلت الشفاعة يعني دعوة النبي، لأن ما أحد يدعو يوم القيامة، خلاص كل انتهى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني له دعوة مخبأة. نعم. فحلت الشفاعة، عند ذلك حلت الشفاعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولهذا فسرها وقال أي اللهم سلم، يعني أن النبي يقول اللهم سلم. نعم. عند ذلك حلت الشفاعة، أي اللهم سلم اللهم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من جازوا فإذا جازوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك فتكلمه خزنة الجنة تقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذا عبد لا توي عليه. ها لا توى عليه يعني لا هلك. إن هذا عبد لا أو لا ضياع كما قال يعني صاحب الحاشية، لكن توى هلك أو ضياع لا توى عليه. نعم. إن هذا عبد لا توى عليه يدعو بابا ويرجو من آخر. فضرب كتفه وقال إني لأرجو أن تكون منهم. هذا أبو بكر رضي الله عنه من مناقب أبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذا عبد لا توى عليه يدعو بابا ويرجو من آخر. فضرب كتفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لأرجو أن تكون منهم. نعم. حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان فذكر الحديث بطوله. سمعت محمد بن ميمون يقول سئل سفيان عن تفسير حديث سهيل بن أبي صالح ترأس وتربع، فقال كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له المربع وهو الربع. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين قال يا رسول الله إني على دين، قال أنا أعلم بدينك منك، إنك تستحل المربع ولا يحل لك. أي نعم، هذا في يستحل المربع في ملة النصارى ولا يحل له، يعني أنهم يأكلون المكوس، إذا ترأس صار رئيس صار يأكل المكوس. هذا مثل يعني بعض شيوخ الطرق يصيرون المريدين والأتباع يشحذون له، يعني يطوفون الناس ويقولون شيء للشيخ. أي نعم، هذا معروف في غير هذه البلاد ولله الحمد، يعني في بلدان أخرى يعني هؤلاء دائما هم الذين يجلبون للشيخ أو مكوس ضرائب أي شيء. نعم. حدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحفظته أنا وروح بن القاسم وردده علينا مرتين أو ثلاثة. قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. فذكر الحديث بطوله. نعم، وفيه يعني فيه التكليم، تكليم الله عز وجل كما ورد. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري غير مرة لفظا واحدا قال وحدثنا مالك بن سعير بن الجمس أبو محمد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع؟ فكنت تظن أنك ملاقي في يومك هذا؟ قال فيقول لا. فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. غير أن عبد الله لم يقل في بعض المرات ابن الجمس أبو محمد. الشاهد منه أنه يقال يقول الله له، يتكلم الله عز وجل ويقول له ألم أجعل لك سمعا، يناجي يخاطبه، فهذا على أن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فجنس الكلام ذاتي وأفراده فعلي. والفعل هو الحدث الذي يكون الزمن جزء منه، يعني كلمه بعد أن لم يكن يكلمه. هذا الكلام متى يكون من الله؟ يكون يوم القيامة، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيكون الكلام منه سبحانه في ذلك الوقت، لا أنه الآن يتكلم، نعم، بل هو يكلمه سبحانه وتعالى. والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما. يقال اتقوا دعوته سعيد ابن المسيب أو سعيد بن جبير أو سعيد بن جبير، لا يقول يقولون سعيد بن المسيب، يعني يقول سيبوني لما يقول ابن المسيب حينما فيقول سيبوني سيبهم الله، فبعض الفطناء يقول اتقوا دعوته غيبة يعني المسيب. اي نعم صلى الله عليه. أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله فيقول إنا فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا فيدعوهم. كيف يعرفون؟ بالأسماء والصفات. ها؟ بالأسماء والصفات اللي عرفهم في الدنيا. إيه. يأتينا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا. هل شاهدوه في الدنيا؟ لكنهم عرفوه بما تعرف به إليهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تصوروا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هذا هو التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. هذا لا يكون هذه المعرفة إلا لمن حقق توحيد المعرفة والإثبات في الدنيا. أما الذي يقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا ما يعرف الله عز وجل، هذا لا يعرف الله، لا يعرف، ما عرفه في الدنيا ولا يعرفه يوم القيامة، لا يتصور له صورة حتى يعرف الله به. فلا بد أن تتصور الآن هذا توحيد المعرفة والإثبات، لأن المعرفة والإثبات لا محل لها إلا التصور. ما هي حقيقة المعرفة والإثبات؟ هي التصور، هذه حقيقة المعرفة والإثبات، التصور، يعني تتصور المثل الأعلى لله الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. يعني إذا أثبت لله عز وجل يدا تطوي السماوات، تصورت هذا، هل تعلم يدا تماثلها؟ لا أبدا. لكن ليس ما تصورته هو حد صفة يد الله عز وجل فيما خرج عن تصورك، بل ما هو ثابت فيما خرج عن هذا التصور أعلى وأجل، لا يحيط به خيال، لا يحيط به تصور سبحانه وتعالى. الحد والكيفية لا يحاط بها، لكن أنت يا عبد الله يا موحد مطالب بأن تثبت وتحقق لله توحيد المعرفة والإثبات، يعني تثبت تصور يمنع وقوع الشركة فيه، هذا المطلوب منك. السمع، تثبت لله سمعا وسع الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات في قصة المجادلة، قالت والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها، والله سمع قولها من فوق سبعة أرقعة. تصور هذا السمع المضاف إلى الله عز وجل، لا ترى له مثيل، يمنع من وقوع المثيل فيه عندك، وهذا هو المطلوب منك. لكن ما تصورته ووصل إلى حد التوحيد ليس هو حد الصفة وحد السمع لله عز وجل، فسمع الله عز وجل أعلى من أن يحده خيال، يعني أجل. هذا هو علم الكيفية والحد. نعم. فذكر الحديث بطوله وخرجته في غير هذا الباب من حديث معمر وإبراهيم بن سعد أنهما قالا عن عطاء بن يزيد وابن المسيب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله وقال ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أيها الناس لحقت كل أمة بما كان. متى رأوه؟ رأوه في أول مرة، يعني بعد القيامة بعد الحياة. لكن يعني الذي يجده المؤمن هو أنه يجد ما يوافق معرفته في الدنيا، يرى ربه عز وجل بقدر، لأن الآن في الدنيا أنت ترى الله عز وجل رؤية علمية ليست رؤية عيانية، ويوم القيامة تراه رؤية عيانية توافق وتطابق تلك الرؤية يعني العلمية. والرؤية العلمية ثابتة في القرآن الكريم وثابتة أيضا في الواقع، فثبوتها في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى في سورة التكاثر لكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هنا رؤية علمية ثم لترونها، ثم للتراخي لترونها عين اليقين، رؤية عيانية. في فرق بين الرؤية العلمية والرؤية العيانية. ويقول أحد السلف لما خطب بعضهم منه ابنته فأعرض عنه وهم يطوفون حول الكعبة، فلما وصلوا إلى المدينة بادأه بما قال، قال يعني كنت كلمتك فسكت عني، قال كلمتني في موضع كنا نتراءى فيه الله، يعني نذكر الله عز وجل ونحقق توحيد المعرفة والإثبات ونراه رؤية علمية. ومن هذه الرؤية العلمية هي رؤية النائم لربه، فإنه يراه في المنام، قد يراه في المنام بقدر علمه وبقدر إيمانه، بقدر علمه وبقدر إيمانه يراه رؤية علمية. رؤية النائم هي من باب يعني الرؤية العلمية. يوم القيامة نراه رؤية عيانية كما هو ثابت. فيعني نعم. وقال ثم يتبدى الله لنا في صورته، يعني غير صورة التي رأيناه فيها أول مرة، لأن هذه الصورة التي رأوه فيها أول مرة يستوي فيها المنافق ويستوي فيها المؤمن، يستوي فيها الكافر والمؤمن، كلهم أول مرة يرونه، ثم يحجب الكفار ويحجب المؤمنون. لكن نحن نريد رؤية يختص بها المؤمنون، وهي الرؤية العلمية، الإيمان، العلم والإيمان، تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. نعم. فيقول أيها الناس لحقت كل أمة بما كانت تعبد وبقيتم، فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. فارقنا الناس ما بماذا يكلمه الأنبياء؟ بقولهم فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج. لحقت كل أمة في ركعتي الفجر، ف قل يا أيها الكافرون سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العملي التعبدي. وقل هو الله أحد سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي، الشرك العلمي توحيد المعرفة والإثبات، ولأن العلم هو سابق العمل وقائده، فكانت في موضوعها أفضل. فكأن المسلم يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد موصوفكم، لا أعبد موصوفكم، لأنهم يصفون الله عز وجل بأن له شريك، ويصفون الله عز وجل بأن له الولد، ويصفون الله عز وجل بما يتعالى ويتقدس عنه سبحانه وتعالى، يصفون الله بما يتنافى مع وحدانيته، وهو لما يعبد الله عز وجل يعبد موصوفه لا يعبد الله حقيقة. ولهذا قال لا أعبد ما تعبدون، مع أنهم يعني قد يعبدون الله عز وجل لكنهم يعبدون موصوفهم ويسمونه الله، هم الله عندهم هو موصوفه، لا تقع عبادتهم على الله، مثل الذي يقول لا أعرف ربي هل هو في السماء أم في الأرض وينكر الاستواء، يعني فإذا سجد يعني فعبادته إنما تقع على موصوفه، وموصوفه أن الله في كل مكان، موصوفه صفته لله عز وجل أن الله في كل، فعبادته لا تقع على الله عز وجل، لا تقع لله الواحد الأحد، بخلاف الموحد، بخلاف المسلم، فهو يقول ولا أنا عابد، نعم لا أعبد ما تعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، والذي أعبده هو موصوفي الذي صفته ونسبه قل هو الله أحد. لما قال المشركون انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله أحد، الله الصمد. تفسير قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد، وتفسير الصمد لم يلد ولم يولد، السورة تفسيرها فيها قل هو الله أحد الله الصمد، الله الصمد معناه لم يلد ولم يولد، معنى قل هو الله أحد ليس كمثلي شيء، ليس، نعم، ولم يكن له كفوا أحد، فهذا موصوفنا. فحنا يعني لما نعبد يعني من هذه صفته. بعض الصحابة لما صار يختم صلاته بقل هو الله أحد فأبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقاسلوه لما يفعل، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال فأخبروه أن الله يحبه كما يحبها. نعم، فالحاصل يعني الإنسان على قدر معرفته وعلى قدر ما يصف هو تقع عبادته على موصوفه، فإن كان معطلا فعبادته للعدم، وإن كان ممثلا فعبادته للصنم، فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، ولا يسلم من هذا إلا المسلم. أما من عدا المسلم فهو بين أن يعبد عدم أو يعبد صنم، هذا الصنم سواء نحته بخياله فكرة أو شيء أو توهمه في حجر أو شجر أو غير ذلك أو صنعة أو إلى آخره، فالحاصل أنه إذا يعني كيف أو مثل فهو يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، ولا يسلم من هذا إلا المسلم، هو الذي يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء، فأرقنا الناس فارقنا الناس، يعني الأنبياء يقولون فارقنا الناس في الدنيا، يعني الناس اللي ما آمنوا أو فارقونا على إيماننا في الدنيا. نعم. فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج، لحقت كل أمة بما كانت تعبد، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبين الله آية تعرفونها، آية تعرفونها، فنقول نعم، فيكشف عن ساق فنخر سجدا أجمعون. آية تعرفونها، يعني في علمكم، في العلم الذي أنزله الله إليكم في الكتاب والسنة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فيعرفونه، قال فنخر سجدا أجمعون. ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. إيه نعم، لأن اللي يرائيهم، الذين يرائيهم ذهبوا، يعني ما يبقى إلا الذي يسجد لله حقيقة إيمانا به بالغيب في الدنيا، فهو يسجد له مشاهدة يوم القيامة. سأل الله الكريم من فضله. آمين. نعم. قال ثم نرفع رؤوسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فنقول نعم أنت ربنا ثلاث مرات. ثم ذكر باقي الحديث وقد خرجته بعد بيان معناه بيانا شافيا، بينت فيه جهل الجهمية وافتراءهم على أهل الآثار في إنكارهم هذا الخبر لما جهلوا معناه. نعم، من جهل شيئا أنكره، وهم ما هو كل جهله، الحقيقة جهلهم بسبب تفريطهم أو بسبب إعراضهم، ولهذا يذمون، فهذه من الأمور الضرورية التي يعني لا يصدق أحد بدعوى الجهل. نعم. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال وحدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليلتفت ويكشف عن ساق، يعني يوم يكشف عن ساق. نعم. حدثني محمد بن هذا قال انظر تخريج الحديث رقم كذا، لا سيما رواية البخاري عن أبي سعيد في كتاب التوحيد باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة الآية، وكتاب التفسير تفسير سورة القلم باب 2 يوم يكشف عن ساق، عن زيد بن أسلم به، ومسلم أيضا رواه. نعم. حدثني محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عاصم قال سعدان بن بشر أخبره أخبرنا أحسن الله عليك قال سعدان بن بشر أخبرناه قال حدثنا أبو مجاهد الطائي قال حدثني محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه رجلان يشكوان إليه، أحدهما العيلة ويشكو الآخر قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فلا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير من الحيرة إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يخرج الرجل صدقة ماله فلا يجد من يقبلها، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له، فيقول له ألم آتك مالا؟ فيقول بلى بلى. فيقول ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول بلى. ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم، هذا الحديث يعني فيه سبحان الله يعني فيه دلائل وفيه من علامات النبوة، يعني آيات عظيمة. قال جاء إليه صلى الله عليه وسلم عن عدي بن حاتم قال كنت عند رسول، وقد روي بألفاظ كثيرة، كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه رجلان أشكواني إليه، أحدهما يشكو العيلة عن الفقر، والثاني يشكو قطع السبيل. يعني نفهم من هذا أنه الإسلام نتيجته السلام، وانتشار الإسلام من شأنه أن لا يكون معه إرهاب الآمن، فإن الإسلام ليس من الإرهاب في شيء، بل الإسلام إذا ضرب بجيرانه يعني حل السلام و يعني ذهب الإرهاب بجميع أشكاله إرهاب الآمن. قال أما قطع السبيل، يعني السبيل مخوف اللصوص، حتى أنه عدي في بعض الروايات قلت أين دعار طيء، يعني مستبعد هذا، أين دعار طيء يومئذ يعني. ولكن رآه عدي، رأى عدي يعني هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الضعينة المرأة على هودجها تمشي من إلى البيت الحرام لا تخاف إلا الله، أي نعم، أو يمشي من إلى البيت لا يخاف الماشي إلا الله والذئب على غنمه فقط. وهنا قال فلا يأتي عليك إلا قليل، طبعا المخاطب عدي، حتى تخرج العير من الحيرة. حيرة يعني من أعمال العراق، من مدن العراق أو قريبة من، إلى مكة بغير خفير، يعني بغير حارس، بغير حامي، بغير حامي. أما إذا عدم الإسلام فأصبح قطاع الطريق يعترضون للحاج ويقتلونهم ويخيفونهم ويرهبونهم، لكن حينما تطبق الحدود وحينما تطبق الشريعة نعم يتبدل الخوف أمنا. وكذلك العيلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالرزق والأجل مكتوبا، وأنت يا ابن آدم خلقت لإفراد الله بالعبادة، وليس معنى ذلك أنك ما تأخذ بالأسباب المشروعة أسباب الرزق، لكن ليس الذي خلقت له إلا أن تفرد الله بالعبادة، وما قسم لك سيأتيك، كما ورد في الحديث كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني في طلب العيش أجملوا، لكن الشيء الذي خلقتم له هو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي ينبغي أن يكون طلبه جادا. الشاهد من الحديث هو آخره فلا يجد من يقبلها، يعني للباب، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله، ليس بينه وبينه حاجب يحجبه، ولا ترجمان يترجم له، فيقول له، يعني يقول له بكلام يفهمه يسمعه ويفهمه، حين عمل. يكلمه ربه عز وجل: ألم آتك مالا؟ فيقول: بلى بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. هنا فيقول له، الله يقول له، وهذا يرد عليه ويقول، يعني الله يكلمه بقول وهذا يرد عليه بقول. ليس القول مثل القول، ولكن كله قول يأخذ معنى القول بحرف وصوت، ما يدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وهذه من أفراد صفة الكلام، إنها صفة فعلية. فيقول ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، يعني ما قدمه عن يمينه يستحق به النار فتكون، وما قدمه في الدنيا عن شماله يستحق به النار، لا يرى إلا هذا وهذا. فليتق أحدكم النار ولو بشق تمر، يعني إذا تصدق وإذا عمل عملا صالحا يتقي به النار، فإنه إذا نظر عن يمينه أو نظر عن شماله وجد ما قدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاتقوا النار، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا يعني حث على أن لا يحقر المرء من المعروف شيئا ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدقة لمن لم يجد. هذا أيضا أخرجه البخاري كتاب الزكاة. أي نعم، لعلنا عند هذا الحد نقف هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. في إحدى الصلوات أحسست أنه خرج مني ما ينقض الوضوء، ولكني لم أسمع صوتا ولم أشم رائحة، فماذا علي؟ هل أعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة يا أخي، ما دام أحسست إحساس، مجرد إحساس، وما سمعت صوتا ولا شممت رائحة، فأنت لا تنصرف حتى يعني يقوم شاهدان لديك. شاهد الأول الإحساس، لكن يحتاج إلى شاهد آخر، وأن تسمع صوت ولا تشم ريح. ما حصل الشاهد الثاني لا تنصرف. أي نعم، قد يحس الإنسان، لكن هذا يعني ليس، لا يثبت فيه أنه خرج شيء، قد يكون من الشيطان. لكن لو سمعت صوتا أو شممت رائحة فهذا شاهد آخر، يعني فأصبح لديك يعني شاهدا. يقول: هل يجوز لي أن أقصر الصلاة حيث أنني أذهب إلى العمل يوميا مسافة كيلومتر؟ إذا حضرتك الصلاة الرباعية وأنت مسافر تصليها قصرا، لأنك مسافر. 100 كيلو مسافة قصر، 100 كيلو مسافة قصر. لكن إذا كان لك مسكن في محل عملك فأنت مقيم هناك، ولو أنك تنتقل من، لأن من كان له منزلان فهو مقيم في أي المنزلين وصل. أما في حال السفر فأنت تقصر الرباعية، يعني المسافر يقصر الرباعية، له أن يقصر الرباعية. لو أتمها نعم فلا شيء، لكن ترك السنة. يقول: اشتريت دستة عبايات في علبة على أنها 12 عباية، وعندما فتحتها وجدتها 13 عباية، فماذا أفعل في العباية الزائدة؟ ردها إلى صاحبه. أقول هذه على أساس أن دستة أو درزن، عليكم لحظة، على أساس أن درزن مثلا 12 وجدتها 13 فأنت ترد الزايد على صاحبه. نعم يا شيخ، إيش عندك؟ معي الوالد التعبان وهي باليمن. إيه وأنا أبا أسيرها عمره. إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عنها. يجوز يجوز نعم. والحج يجوز. الشكر لله عز وجل. إيه نعم هذا جزاه الله خير. يعني يقول أحد الأصدقاء يسألني أنه درس إدارة فنادق وسياحة مع شركة فنادق في إحدى الدول العربية، وبينه وبينهم عقد بعد التدريب، عرضوا عليه منصب مساعد مدير الحفلات، وهو لا يريد أن يتعامل في الخمر لأنه متدين ولن يحملها، ولكن سوف يعمل في مكان تتداول فيه الخمور، هل يعتذر ويعمل في قسم آخر؟ نعم يا أخي يعتذر ويعمل في قسم آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حاصل أنه لا يجلس على مائدة تدار فيها الخمر ولا يساعد في هذا ولا يحملها، لأن الخمر ملعونة، ملعون شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فينبغي أن يبعد عن هذا نهائيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن ابني عصى أمري فحلفت ألا أدخله في المدرسة، فماذا علي؟ كفر عن يمينك وأدخله المدرسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف فلا أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وطلقت زوجتي طلقتان في حالة الغضب فماذا علي؟ أمسكها بقي عليك طلقة، واحذر أن تغضب وتطلقها، لأنك هنا الغضب ليس غضبا أفقدك وعيك، تعرف أنك طلقتها طلقتين، فما دام تعرف ما تقول حتى وإن كنت غاضبا فالطلاق يقع، لكن تمسكها يعني بواحدة عليك اثنتين يحسب عليك طلقتين، بحيث أنك لو غضبت وطلقتها الثالثة بانت منك، ولا تجوز أن يعني لا تعود إليك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك. الله المستعان. يقول هل يجوز أن أعطي أقاربي من الزكاة مع أن حال بعضهم لا بأس بها؟ الزكاة معروف أهلها يا أخوان، معروف هي المصارف الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، هؤلاء هم يعني أصحاب الزكاة. وأقاربك إن كنت تقصد الذين يعني فروعك ووصولك الذين تجب عليك نفقتهم، فأنت لا تؤدي الواجب عليك من النفقة عليهم، وأدي الزكاة لأنها واجب آخر. بعض الناس قد يعني يؤدي واجبا واحدا ويكون قد أدى الواجبين، تجب عليه النفقة مثلا، فهو يدرأ هذا الواجب بالزكاة الواجبة عليه، فكأنه اصطاد عصفورين بحجر واحد. هذا ينبغي نعم أن ينتبه وأن يؤدي كل واجب عليه. هذا يسألني سؤالا الحقيقة أنا لا أتصوره، مسألة الاستثمار ومن الاستثمار، ولهذا يعني أعتذر عن الإجابة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.